بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا لقاء جديد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا خيره وأن يرزقنا شكر خيره وأن يصرف عنا الشر كله ظاهره وباطنه. وأبدأ لقائي بقصة بسيطة. هذه القصة سببها هذه الأحداث التي أسمعها وأعيشها وتكون معي أشارك في حلها في أحايين كثيرة، وهي مسألة الاستعجال في حل المشاكل الزوجية. سأجعل جزءا من المشاكل الزوجية وكيفية حلولها بإذن الله تبارك وتعالى في لقاءات خاصة، ولكن هذه المسألة تكررت كثيرة، لا سيما بين الذين يعني لم يكسروا حاجز 15 سنة زواج. أنا بعتبر أن السنوات الأولى زواج هذه سنوات التجريب، لسيما في عدم وجود الخبرة الكافية بين الأطراف لكيفية التعامل الصحيح. ونصيحتي دائما الصبر والترفق ومحاولة التغيير ببطء، والإنسان لا يصل إلى القرار الأخير في أي مشكلة أسرية بل وغير أسرية إلا بعد بذل الجهد وتمام استفراغ الوسع، لأن الله تبارك وتعالى سيسألنا عن أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا. لا بأس إن الإنسان يأخذ قراره خلال السنين، ولكن لابد أن يكون مستريح الضمير، يعلم أنه لم يقصر ولم يفرط ولم يتجاوز ولم يعتدي. يأتي الزوج من الخارج مثلا مجهد مكدود متعب، الزوجة يحذرها أكثر من مرة، أريدك أن تفعلي كذا وكذا وكذا. أول مرة نسيت، ثاني مرة نسيت، ثالث مرة نسيت. بعد المرة العشرة نبدأ نقول مبرر آخر، ما خدتش بالي. نقعد في ما خدتش بالي مثلا حوالي سنة ما خدتش بالي، وبعدين بعد كده نبدأ في مسألة دي مسألة بسيطة ما تكبرهاش، نقعد فيها كمان سنة سنتين. الرجل إذا كان صبورا يصبر مرة ومرتين وسنة وسنتين، ثم بعد ذلك ربما تتفاقم المسائل. ونصيحتي للأطراف جميعا أن يتقوا الله تعالى في الأسر، لسيما عند وجود الأولاد، فإن الأسرة هذه الأزمان لم تبنى بناء يسيرا، ولكن تكلف الناس في بنائها كلفة عالية. قديما الرجل إذا أراد أن يتزوج بنى لزوجته بناء، بنى لها عشة أو خيمة أو شيء بسيط، فإذا سئل لمن هذا البناء قالوا هذا البناء لفلان لأنه سيتزوج بفلانة. ولذلك حصل هناك ارتباط شرطي عرفي بين البناء وبين الزواج، حتى صار يطلق على النكاح لفظ البناء. مسألة سهلة بسيطة، انه يبني عشة او خيمة وتزوج فيه. وكانت التجهيزات البيوت قديما تجهيزات بسيطة يسيرة، وسادة من حشو واشياء بسيطة جدا. أما الآن فالأمور اختلفت اختلافا بينا. ما من رجل يقيم بيتا هذه الأيام إلا وينفق فيه عشرات الآلاف من الأموال، وكذلك ما من زوجة تتزوج إلا ينفق ذووها عشرات الآلاف، هذا بخلاف التزامات المعنوية وغير ذلك. فلا يمكن أبدا أن نهز هذه الالتزامات وأن نعصف بالبيوت لا سيما عند وجود الأولاد بسبب المشاكل. لابد للمشاكل بين الزوجين أن تحجم، لابد أن تكون مسائل الطلاق هذه هي الحلول النهائية، الحلول النهائية التي ليس بعدها حل. وكما يتقرب الإنسان إلى الله تعالى بالزواج يتقرب إليه أيضا بالطلاق. لكن الإنسان يكون في حالة غضب وفي حالة انتقام، يحاول أن ينتقم من زوجته أو أن ينتقم من أقرباء زوجته فيضيع الدنيا، هذه المسألة إخواني لابد أن تقف تماما لله وحتى يرضى ربنا سبحانه وتعالى عنا. هناك بعض الأسئلة أحب أن أتناول بعضها. من هذه الأسئلة: زوجي متوفى وعليه التزامات للدولة، ما حكم الاقتراض من أجل ذلك؟ إذا كان الاقتراض من غير فائدة فلا بأس، لكن إذا كان الاقتراض بفائدة فلا يجوز. طب نعمل إيه؟ علينا إن احنا ندبر ما تيسر ونسد هذا الدين. علينا إن احنا ممكن نبيع بعض الأشياء الزائدة في البيت ونسد هذا الدين، ممكن نتواصل مع بعض المؤسسات الخيرية ونأخذ منهم مساعدة لسداد هذا الدين، لكن إن الإنسان يأخذ قرض بفائدة فهذا لا يجوز. فكل قرض جرى ربا جرى نفعا فهو ربا، والربا حرام، وربنا عز وجل يمحق الربا ويربي الصدقات، وهدد ربنا عز وجل الذين يرابون بأنهم سيحاربون من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مسألة صلاة الجماعة ومشروعية هذه الصلاة والاختلاف في سنيتها وفرضيتها، هذا الخلاف خلاف معتبر، فهناك من رجح الوجوب وهناك من رجح الاستحباب، والجمهور على أن صلاة الجماعة سنة وليست فرضا. ابني مرض فجأة وهو شاب وأصبت بالحزن ولا أدري ماذا أفعل. قال الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فمن حزن فعليه أن يتوجه إلى الله وأن يكثر الدعاء، فإن من بركات الدعاء والاستغفار والذكر انجلاء هذا الحزن. وهذا هو إجابة السؤال التالي: ما فوائد الاستغفار؟ في ظل الهجمات على ثوابت الدين، كيف يحفظ الإنسان نفسه وأهله من الشبهات؟ قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالإنسان سيقي نفسه وأهله النار عندما يوجههم، عندما يعلمهم، عندما يصبر على تعليمهم. ولهذا واجب الإنسان مع أهله وأولاده ليس أن يطعمهم وأن يسقيهم وأن يكسوهم، هذا من جملة الواجبات، ولكن هناك واجب آكد من ذلك، وهو أن يجتهد في تأديبهم وتعليمهم، كما قال غير واحد من السلف كعلي بن أبي طالب ومجاهد رضي الله تعالى عن الجميع. وبالتالي لابد للناس أن يتربوا منذ الصغر على حب الوحي وعلى حب السنة وعلى حب العلم وعلى حب السلف وعلى معرفة بعض المسائل الاعتقادية كالولاء الديني وكالحب في الله والبغض في الله وكحب الآخرة والإيمان بالقبر وما بعد القبر والإيمان كذلك بالساعة ومعرفة علاماتها والحذر من بعض هذه العلامات، وكذلك محبة الصحابة والاعتراف بفضلهم والإمساك عما شجر بينهم والترضي عنهم. هناك أمور لا بد أن نجتهد في إثباتها وتثبيتها، وهذه الأمور أصول لا ينبغي أن نفرط فيها. كذلك من جملة هذه الثوابت أصول الأخلاق، لابد للأولاد أن يتربوا على الأخلاق الفاضلة منذ صغرهم ونبت شعورهم. ألم ترى أن الناس يشبون ويشيبون وأخلاقهم لا تزال كما هي لم تتغير؟ لماذا ذلك؟ لأنهم لم يتربوا على الأخلاق الفاضلة منذ الصغر، فمن تربى على شيء كان عليه وشاب عليه إلا إذا أراد الله تعالى به الهداية. ولهذا التربية الأسرية مهمة جدا في تشكيل شخصية الإنسان، التربية الأسرية سواء من الأخلاق الفاضلة أو من الإرادة الجازمة. فهذه الهجمات ينبغي أن تزيدنا ثباتا وأن تعطينا قوة وعافية، وألا تضحضحنا وألا تزيحنا عن طريقنا الذي نسير عليه، فإن حالنا كحال المسمار الذي إذا دق عليه في الحائط ثبت، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن نستمسك به. أسأل الله تعالى أن يربي أولاد المسلمين وأن يوفق المسلمين لمحبه ومرضيه. حكم سجود السهو أكثر من مرة، هو سهو السهو جبران، هذه قاعدة اعلموها، سهو السهو جبران. يعني لو إن إنسان في الصلاة سهى وهو يعني في نيته أن يسجد سجدتين للسهو، فسهى عن سجدتي السهو، خلاص لا شيء عليه إن شاء الله. هل هناك واجب تربوي لطفل عمره 11 عاما؟ الأطفال منذ الصغر يتأثرون بالجو المحيط بهم، دي مسألة أريد للآباء والأمهات أن يهتموا بها. يتأثرون بالجو المحيط، فالأطفال يتأثرون بسماع القرآن ويتأثرون بالأصوات. ولقد حاولت بنفسي أن أجرب هذه المسألة تجارب عديدة. إن الطفل صغير لا يزال عدة أشهر، لسه عنده 5 شهور مثلا، ثم أقرأ له القرآن بطريقة معينة فيلتفت، فإذا قرأت القرآن بعيدا بطريقة معينة يحرك بصره ناحية الصوت، إذن بدأ الطفل يتأثر بالأصوات، وبدأ الطفل يميز بين الأصوات. فكذلك إذا سمع الأغاني فإنه يميل إليها، فإذا سمع القرآن، إذا سمع الذكر، إذا سمع الأراجيز التي فيها المعاني الفاضلة. ويريد الآباء والأمهات يسمعوا أولادهم الأراجيز الفاضلة التي فيها ذكر أسمائهم، بحيث يحصل هناك ارتباط بين الاسم وبين المعاني. دي مسائل مهمة جدا. يبقى الممكن نعمله أن الطفل لا يسمع إلا خيرا، 2 لا يقع عينه أو لا تقع عينه إلا على خير، ما يجيش مثلا في تلفزيون وفي أفلام وتمثيليات وما إلى ذلك والطفل يتفرج. الطفل الصغير من 5 شهور لما فوق الصور الملونة والحركات قدامه بتخليه يلتفت، فعندما يلتفت يلتفت إلى صور العري وصور المخالفات، ولا يلتفت إلى أمور أباحها الشرع وأجازها. إذن هناك مسألتين، مسألة السمع والبصر، والسمع والبصر دول هما المدركان اللذان يتأثر بهما الطفل في شهوره الأولى. والذك ربنا عز وجل بيقدم السمع والبصر كتير جدا على القلب، القلب يجي بعد كده، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هناك آيات كثيرة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فتجد أن السمع والأبصار مقدم على الأفئدة على القلوب والعقول، لأن الأسماع والأبصار هي المدركات المعرفية التي من خلالها يعرف الطفل الصغير أو الصبي الصغير. فواجبنا أن احنا نحافظ على سمع الطفل وبصر الطفل من أن يشاهد شيئا لا يجوز أو أن يسمع شيئا لا يصح. كيفية تنمية الإقناع عند توجيه الأطفال بأمر ما، دي مسألة مهمة جدا. إياك أن تجعل رأسك برأس الطفل، اللي بنسميه بالبلدي ان انت بتنزل يعني دماغي بدماغه. يعني افترضنا مثلا الطفل عمل تصرف، الطفل مثلا انت سايب لاخين اربع قطع من اللحم، فواحد منهم اكل اربع قطع، انت اكلت الاربع قطع، يقول لك ما اكلتهمش. انت طبعا ممكن تقول له يا كذاب يا كذاب تكذب ليه، لا حاوره، قل له انت اكلتهم، يقول لك ما اكلتهمش. قل له طيب مين اللي كان في البيت، هو انا وانت واخوك، اخوك كان معايا واحنا الاثنين ما اكلناش، يبقى مين اللي اكل الاربع قطاع، يبقى انت اكلتهم. فيبدا ان هو يقول لك احسن، هو في الحقيقه ما كانوش اربع قطع، امال كانوا ازاي، ده هما كانوا قطعتين والحتتين التانيين كان عباره عن جلد ودهن فما يعتبروش لحم، فانا اكلت القطعتين من اللحم واكلت الحتتين اللي هما التانيين دول اللي هما مش لحم، يبقى انا اكلت حتتين لحم مش اربع قطع لحم. في الحد ما تقولوش يا مكار يا كذا وتقوم بقى بطش به، عقليته كويسة بيحاول انه يتخلص، بيحاول حاول وجهه، قل له لو حتى انا يعني قلت لك اربع قطع من اللحم، هل انت تتصور ان انا اسيب لكم قطعتين دهن بس، يبقى انا اسيب قطعتين لحم وقطعتين دهن، ازاي الكلام ده ينفع؟ حاولوا بالراحه، وحاول ان انت تنزل معه تنزلا بسيطا دون ان تعنفه. يا اخواني اسهل شيء في الدنيا الانسان يعنف ويبطش، دي اسهل حاجه في الدنيا. دائما البطش والقرارات العنيفه لا تكون الا اخر شيء، واخر شيء مش في الموقف، اخر شيء بعد المواقف. يعني لو ابنك بقى اعتاد المسألة دي على طول على طول على طول، شهر واثنين وثلاثة وسنة وسنتين وفي المدرسة وفي الشارع ومن أصحابه وهنا وهنا، لا تلود بقى يعني ايه تدماغ الدماغ دي بقى عاوز تقف، عاوز ان احنا نظبط يعني ايه نظبط اولوياتها، نحاول نفهمه ان هو بهذه الصورة مشروع لملفق كبير وافاق كبير، لا ما ينفعش. لكن لابد نديله مساحة من الحوار، مساحة من الكلام، ولو قال كلام صح وكلام غلط اقول له كلامك ده صح وكلامك ده غلط، ما حاولش اقول له كله غلط، انت بكاش انت ما ينفعش. لابد معاملة الاطفال لاسيما اولادنا تحتاج الى ترفق شديد وتحتاج الى توفيق كبير من الله سبحانه وتعالى. اسأل الله تعالى أن يهدي أولاد المسلمين، نسأل سبحانه وتعالى أن يرزق المسلمين بذرية الصالحة. تدركني صلاة العصر والمغرب في المدرسة، كيف أفعل؟ نصلي العصر ونصلي المغرب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نصلي العصر في وقت العصر ونصلي المغرب في وقت المغرب. هل يجوز قراءة سورة واحدة في أكثر من ركعة في نفس السورة، يعني وكيروها في كل ركعة؟ لا بأس، وقد ثبت في الصحيح أن الرجل كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، قل هو الله أحد، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال لأني أحبها ففيها صفة الرحمن، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أحبه كما أحب هذه السورة. الإنسان إذا مات يدفن في المكان الذي أوصى به دون جهد ولا إرهاق. عندي أطفال بدأ نظرهم يذهب فجأة، أرجو مساعدة. لبيك. صاحب هذا السؤال يرسل لنا بالعنوان، ولو أرسل عنوان الآن في هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى، أدعو الله إن ربنا يجعلنا يعني أسبابا بسيطة حقيرة في مساعدة المسلمين في رفع بأسهم وقضاء حاجتهم. الأخ الذي تتلمذ على يدي في الكلية، أسأل الله تعالى إن ربنا يبارك في أولاد المسلمين. والحقيقة أنا بعامل طلبتي في الكلية إن هم يعني مش طلبتي وإنما هم أولادي، يعني أنا بالفعل أحب تلامذتي في الكلية وأحترمهم وأقدرهم. وعلى مدار السنين من أول معيد إلى أستاذ الآن ما أحزنت طالبا ولم أستنكف مرة إذا يعني شعرت أنني تشددت في توجيه إن أنا أعتذر للطالب أو أعتذر للطلبة. فالأخ الذي ذكر ذلك بارك الله فيه وبارك الله في كل شباب المسلمين. ورقة بن نوفل ليس من أهل الفترة، ولكنه كان رجلا نصرانيا يكتب الكتاب العبراني كما في الصحيح، وقد أدى ما عليه. بالنسبة للعروض التجارية التي تكون على بعض المنتجات سواء في مناسبات أو غير مناسبات لا بأس في ذلك. هناك علبة الزبادي بثلاثة جنيه ونص، فينزلوا خمس علب زبادي بخمستاشر جنيه، ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس. أنا من الصعيد أمكث بالقاهرة 26 يوما وأرجع لبلدي 4 أيام، هل أقصر الصلاة في بلدي؟ لعل ذلك هو الأولى، لعل ذلك هو الأولى إن شاء الله. هل نفرق بين الأصابع في السجود أم نجمع بينها؟ لا، يكون الجمع عند السجود بين الأصابع. الدعاء في السجود وبين السجدتين حكمه أنه سنة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد دعا وأكثر من الدعاء، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبين السجدتين الناس كثيرا يهملون مسألة الدعاء بين السجدتين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الدعاء بين السجدتين، كان يجلس، وكان أحيانا من كثرة الدعاء يظن الصحابة أنه قد نسي، وما نسي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي إلى ما شاء الله، ويمكن أن يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني وعافني، أدعية يمكن أن تقولها كثيرة. حكم لبس الرجل ملابس جينز ضيقة، لا يجوز للرجل أن يلبس ملابس الجينز الضيقة لأنها تصف عورته. وهذه الملابس أول ما ظهرت عند طائفة فاسقة في أوروبا كانوا يلبسون هذه الملابس للدلالة على أنفسهم، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأهل البطلان. كل يوم أشك في الدين وأصبحت في حالة مزرية، أخاف أن أكون على غير ملة. انظر أخي الحبيب، الدين أصوله ثلاثة. الأصل الأول معرفة الله عز وجل، ومن ثم حب الله عز وجل، ومن ثم طاعة الله. الأصل الثاني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث معرفة الدين، ومن ثم حب الدين، ومن ثم العمل بهذا الدين ولهذا الدين. ولهذا في القبر الإنسان سيسأل عن هذه الأصول الثلاثة، سيسأل عن هذه الأصول الثلاثة، سيسأل عن ربه وعن دينه وعن ذلك الرجل الذي بعث فيه. فلا بد أن تعرف من أين أتى الخلل. هل الخلل أتى من جهة معرفة الله عز وجل؟ فإن كان فانظر إلى نفسك وإلى أصل خلقتك، كيف أتيت إلى هذه الدنيا وهذا البدن السوي؟ من أين أنتج؟ من أين أتيت؟ أتيت من ماء مهين، من ماء دافق، ثم جعلك ربك عز وجل بشرا سويا، لك يدان ورجلان، ولك سمع وبصر، ولك أجهزة، ولك أعضاء. هذا الملك كله إنما هيأه ربنا عز وجل لك. فهل نظرت إلى هذا الملك المشيد الذي خلقك ربك سبحانه وتعالى عليه؟ انظر، قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإن أعياك النظر إلى نفسك وغفلت أن تنظر إلى نفسك، فانظر إلى ما حولك من العوالم العلوية والسفلية. هذا الكون كله من الذي خلقه وأوجده؟ هل ترى هل وجد صدفة؟ هل خلق هكذا من غير خالق؟ سبحان الملك. يعني حاول أن تتفكر في هذه المسائل، فإن أعياك التفكير فقل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. واعلم أنك لابد أن تصاحب الأخيار، لأن الشيطان ربما يأتيك فيهجم عليك هجمة اللص على البيت الفراغ. أما إذا صحبت الصالحين فإنهم يكونون حياطة لك في هذا الشك. فصاحب الصالحين واشغل وقتك بما ينفعك. أسأل الله تعالى أن يوفقك. وما قلته في مسألة معرفة الله عز وجل يقال في معرفة رسول الله، ويقال أيضا في معرفة دين الله. أسأل الله تعالى أن يذهب عنك ما قد يتلبس بك، وأن يمسكك بالإسلام، وأن يربط على قلبك وقلوب المشاهدين والمستمعين وجميع المسلمين. أصبت بالهم والاكتئاب والإحباط، وفشلت كل الحيل والعلاجات، ماذا أفعل؟ ما قلته في الجواب الفائت أرجو أن تستفيد منه في جواب مسألتك. أسأل الله تعالى أن يذهب همك وغمك وإحباطك. أكثر من الدعاء والاستغفار، أكثر من الدعاء والاستغفار. أسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض، وأخص بالذكر هؤلاء الناس الذين عاشوا لله وكانوا كالشمعات الطيبة الطاهرة التي أضاءت لكثير من الناس دروبهم، ولم نعرف عنهم إلا كل خير. فنسأل الله تعالى أن يشفيهم، وخص بالذكر منهم أخي وحبيبي الشيخ عبد الرزاق الدكروري. أسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يذهب عنه البأس يا رب العالمين. هل يجوز لرجل مغترب إعطاء مال كثير لأخته الأرملة صاحبة الميراث وذات المال بدون علم زوجته؟ ما الضير في ذلك؟ لا بأس في ذلك، لأن هذا من باب صلة الرحم. فأسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يوفقه. العمل في بنك فيصل الإسلامي لا أرى في ذلك حرمة، والله تعالى أعلى وأعلم. لا أريد قطع الرحم، لكن أقاربي يبغضونني ويكرهونني ويتمنون لي كل شر. اصبر عليهم لعل الله تعالى أن يهديهم. نسأل الله تعالى أن يهديهم يا رب العالمين. هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام 6 من شوال؟ لا يجوز الجمع في أصح قولي أهل العلم، لأن قضاء رمضان هذا واجب، وصيام 6 من شوال هذه سنة، ولا يجوز في النوايا اجتماع فرض أي واجب مع سنة. لا يجوز اجتماع واجب مع سنة. هل يجوز لإنسان أن يصلي ركعتين بنية صلاة الفجر وصلاة سنة الفجر؟ هل يجوز لواحد يصلي ركعتين ويقول أن ركعتين دول هم صلاة الفجر وصلاة سنة الفجر وهما ركعتان؟ لا يجوز. إذن القاعدة بتنص أنه لا يجوز في النوايا الجمع بين الواجب والسنة، والقضاء في حكم الواجب، لأن هناك واجبات وهناك يعني أعمال المكلفين في حكم الواجب كالنذر والكفارة والقضاء والإعادة. النذر والكفارة والقضاء والإعادة. فلا يجوز أن يجتمع واجبه مع مسنون. أيهما أفضل، سماع الرقى الشرعية أم سورة البقرة؟ مما لا شك سورة البقرة أفضل، سورة البقرة أفضل. وأفضل الأشياء أن الإنسان يرقي نفسه بنفسه، مش مثلا يشغل قناة قناة مش عارف إيه كده رقية شرعية ليل ونهار ويقول دي رقية شرعية. لا، أفضل شيء أن أنت تسمع أو أن تقرأ سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان لا يدخل بيتا قرأت فيه سورة البقرة. أيضا لو الإنسان رقى من نفسه إيمانيا لكان ذلك أولى وأفضل، ودي مسألة أقولها لكل من ابتلي بمسألة الجن أو السحر أو نحو من ذلك، إنه يرقي نفسه إيمانيا وأن يصبر وأن لا يتعجل، وهذا بلاء أسأل الله تعالى أن يكشفه عن كل من أصيب به بحوله وقوته. امرأة تابت عن إجهاض قامت به ومريضة بالسكر ولا تستطيع الصيام ولا تملك المال لإطعام الفقراء، إذن الكفارة هذه هي في ذمتها، فإن تيسر لها ذلك الأمر قضته، وإن لم إذا أتي لها بمال زكاة أخرجت من هذا المال، وإن لم تجد شيئا من هذا ولا ذاك فأسأل الله تعالى أن يعفو عنها. ما السن المناسب؟ لا، لو قلنا السن يبقى المناسبة لتعليم الأولاد والبنات العلوم الشرعية، دي مسألة متفاوتة. يمكن أن بعض الناس يبدأ هذا التعليم في سن 9 سنوات أو 10 سنوات أو 11 سنة أو 12 سنة على حسب المطلوب. يعني ما معنى الأراجيز؟ الأراجيز هي جزء صغير من أبيات الشعر، يعني مثلا يعني في فرق بين الشعر، الشعر بيبقى مربوط بأبيات والأبيات لها بحور، وهذه البحور لابد أن تنضبط الأبيات بها. يعني مثلا لما أقول لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم من ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي أو تجم إلى آخره، أو أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو بلغت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل خلود بمستطاعي وما نيل خلود بثوب عز فيجنى عن أخي الخنع ليراعي إلى آخره. ده شعر، لما أجي أقول هذا الشعر ممكن أقوله بصورة إيقاعية، يعني مش عاوز اقول لكم ازاي علشان ما ايه ما تقولوش الشيخ بيغني، لكن ممكن ان الانسان يقولها بصورة ايقاعية يعني. وهذه الصورة يمكن ان بعض الناس يعرفها، اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحك لن تراعي مفاعلة مفاعلة فعول بحر ايه لوافر عبرتي ذهلت عيونه مفاعلة مفاعلة فعول. فده بيبقى ان الانسان يقول بيت الشعر على طريقة التفعيلات. طب لو انا تحررت شوية من هذه التفعيلات الكثيرة، بحر الوافر او الكامل او الطويل او البسيط او المتدارك او ما الى ذلك، وجعلت الكلمات سريعة وبسيطة، يعني مثلا لو افترضنا ان في واحد اسمه مثلا حسام، ممكن اقول ارجوزة لحسام، او مثلا اخ اسمه احمد وانا احبه احمد سواء كان على يساري او كان في اي مكان، فممكن مثلا اقول ايه حسام في البستان بيقرأ القرآن بيحب بالرحمن. اذا الطفل الصغير ده اسمه حسام، لكن حسام بيسمع كلمات جميلة، بيسمع كلمة القرآن بكلمة بيحب الرحمن بيسمعها في سورة أناشيد، بيطيع الرحمن يقيم الأركان يجاهد الشيطان يحارب الفرسان. ها، إذن الولد يتولد منذ الصغر أو يحب منذ الصغر يسمع الكلمات دي، لما يكبر شوية يبقى هو يرتبط بالرحمن وحب الرحمن وإقامة القرآن وقراءة القرآن ومجاهدة الشيطان وإقامة البيان وإمامة الزمان، يبقى ده حاجات جميلة جدا. يبقى الإنسان بيحاول إن هو اسم الطفل، وممكن برضه تكون طفلة، افترضنا طفلة مثلا أي طفلة، وليكن هذه الطفلة اسمها مثلا سوها مثلا، ممكن يقول سوها في البستان بتلبس الفستان، بتحب الرحمن، بتقرأ القرآن، بتزدد إيمان، بتجاهد الشيطان. فالبنت لما تكبر الكلمات دي علقة في ذهنها منذ الصغر، لما يمشي يقولها لها في كل مكان يقولها لها، فيرتبط في ذهنها بقى مسألة قراءة القرآن ومسألة حب الرحمن. هذا هو الذي أريد أن أقوله. تعلم الشيء لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي قطرة قطرة. الناس حتى في مواقفهم، في بعض الناس نتيجة ضعف معين ما يقدرش ياخد موقف مرة واحدة، فبياخد المواقف حتة حتة حتة حتة، والعلم حتة حتة حتة حتة، جزء جزء، ده هو الأصل. لكن هناك بعض الناس يمكن أن يهجموا على الأشياء هجمة صادقة فينالوا منها حظا عليا، وهذا شيء قليل في عالم الناس. المسح الجوارب يجوز، المسح الجوارب، وهناك رسالة إن شاء الله خاصة بأحكام فصل الشتاء ربما تصدر خلال شهر، فأرجو أن تتابعوا هذه الرسالة. لكن الجوارب يجوز المسح على الجورب، مسألة شرط الجورب أن يكون صفيقا، هذا الشرط ليس عليه دليل، فكل ما غطى القدم يجوز المسح عليه. بنتي عمرها 10 سنوات تريد أن أحضر لها هدية عيد ميلادها، بماذا أرد عليها؟ هي عرفت عيد الميلاد منين؟ أكيد شافت مثلا تيتها، عمتها، خالتها، شافت مثلا إن أنت ممكن تجد أخ محترم وأخت فاضلة وياخدوا عيالهم ليه؟ رايحين فين؟ يقول لك عشان جارتنا عاملة عيد الميلاد بتاعت بنتها. يبقى احنا نحضر عيد الميلاد بتاعت الجيران، او هي تقول لمامتها انا عاوزة تيجي معايا، فين يا بنتي عشان نروح عيد ميلاد صاحبتي فلانة، فامها تاخدها ويروحوا عيد ميلاد صاحبتها. طبيعي جدا ان البنت بعد سنة او سنتين لما تعرف ان لها عيد ميلاد، لها ميلاد يوم معين، تقول لمامتها انا عاوزة برضك عيد ميلاد، فساعتها تقول لها ايه؟ لو قلت لها ما ينفعش، طب انت ليه جيتي معايا وروحنا عيد ميلاد فلانة؟ ولذلك دايما انا بقول لابد من القدوة الفاعلة في البيت، لان الاولاد عندهم قدرة كبيرة على ادخار المواقف واسترجاعها في المناسبات المشابهة. يعني افترضنا مثلا ان انت منذ سنتين كذبت، كنت انت يعني في البيت، واحد خبط، ابنك قال لك يابا في واحد على الباب، قل له مش فاضي، قل له مش موجود، يبقى انت كده كذبت. ممكن بعد سنة سنتين ابنك يكذب عليك انه مثلا ياخد اجندة مهمة لك، ياخدها من المكتب ويروح بها المدرسة، وبعد كده تفاجئ ان هو اخدها، انت خدتها؟ يقولك انا ما خدتهاش ازاي تكلف شنطتك؟ يقولك ما عرفش جات ازاي. لما تزن عليه في الكلام يقولك طب وتوفي ايه يعني؟ بتكذب عليه يا ابني، يقولك ما انت كذبت قبل كده. كذبت قبل كده امتى؟ لما الراجل خبط على الباب وانت قلت له قول له مش موجود. اذا الاطفال عندهم قدرة كبيرة جدا على تجميع المواقف الكثيرة خلال العمر وادخار الموقف دي، عندهم بقى ما شاء الله مخزون كبير، وكل موقف مشابه يوم طلعين الموقف ده. افترضنا مثلا واحد ضرب زوجته، افترضنا هو ضرب اخته، عيب ما تضربش اختك. ممكن بعد سنة سنتين يقول طب في ايه يعني؟ طب ما انت ضربت امي. الله، هو حل تضرب امي وما تضربش اختي؟ انظروا. فلذلك بقول ينبغي ان البيت تكون فيه القدوة الفاعلة حتى لا يتأثر الاولاد تأثيرا سلبيا. فالبنت اللي عندها 10 سنوات اللي عاوزة هدية عيد الميلاد أكيد هناك خطأ وقع في هذا الباب. على أي حال احنا عاوزين نصلح الأخطاء. لا بأس أن أقول لبنتي أو ابني أنا بالفعل أخطأت لما احنا رحنا عيد الميلاد، لأن مفيش حاجة اسمها عيد ميلاد في الإسلام، والإسلام فيه عيدين كبار جدا، عيد الفطر وعيد الأضحى، وإحنا نستغفر ربنا عن الخطأ اللي احنا وقعنا فيه ده، وأن في اليوم اللي انت اتولدت فيه احنا نعمل حاجة كويسة جدا بدل ما نعمل حفلة وما إلى ذلك. أنا أكلمك شوية في قصة كويسة أو أحكي لك شوية انت اتولدت إزاي والمعاناة اللي احنا شفناها في ولادتك والمعاناة اللي احنا شفناها في تربيتك والمعاناة اللي احنا شفناها في تعليمك والمعاناة اللي احنا نجيب لك هدية ايه بقى. فاحنا الحياة كلها معاناة، فبحيث ان البنت او الولد يشعروا بالفعل بقيمة الاب والام في بيتهم. مسألة خطيرة جدا ان الاباء ان الابناء بيشعروا ان مفيش اي حق للاباء عليهم، يعني الآباء من حقهم ان هم يأكلوهم ويشربوهم ويلبسوهم ويعالجوهم ويعلموهم وكل حاجة، ده حق. وبالتالي قل ما تجد مثلا هناك ابن يروح يبوس ايد ابوه او ايد امه او ان هو يكون تحت رجل ابوه، لان ايه انت بتعملوا ايه؟ كل الناس كلها بتصرف على اولاده، انتوا بتعملوا ايه يعني؟ كل الناس بتربي عيالها، الكلاب حتى بيربوا عيالها والقطط بتربي عيالها، مش انت جبت انت العجبة ولا انت جبت الدب من ديله يعني. يبقى الاب تعبان وبيصرف والام شقيانة وتعبانة والمقابل جحود الابناء. ولذلك دايما كان يقولوا ايه قلبي على ابن فطر وقلب ابني علي حجر. دايما الناس الكبار يقولوا الكلام ده، قلبي على ابن فطر، يعني دايما تجد الاب والام حريصين على عيالهم مشفقين على عيالهم. الولد لو حصل له اي حاجة يبكي عليه ويبقى زعلان وقرف، مع ان الولد ده ممكن يكون مطلع عين ابوه لكن قلبه بينفطر على ابنه، بيذوب حرقة على ذلك الولد او هذه البنت. بينما الابن لما يكبر يتجوز ويطلع بعيد وممكن كل سنة يتصل بابوه وممكن يعيش في الخارج 10 سنين ما يعرفش ابوه، ولو ابوه مات يبدأ التليفون البقاء لله كان نفسي ابقى موجود بس انا الوفاة جت يعني بسرعة ومن غير ما حد يقول لي الله يرحمه. قال لا انت متكلم ده مع ابوك، انت متكلم ده مع امك. يبقى قلبي على ابن فطر وقلب ابن علي حجر. نسأل الله تعالى ان يعني يهدي المسلمين. ولذلك كثير جدا من الاولاد ما بيعرفوش قيمة الاباء الا بعد ما يتجوزهم ويخلفوا ويبداوا ان هم يعيشوا الدوره دوره الحياه، يبداوا يعيشوها بقى، ياخد نبطشيه في يشيل الواد بالليل وياخد نبطشيه يشيل الواد ويجري، مره تطعيم مره عمليه مره مش عارف ايه. يبدا بالفعل الابناء يقول الله الله يكون في عونه ابويا، ربنا يبارك في امي، يفتكروا الاباء والامهات ولكن بعد فوات الأول. كيف أرقي نفسي من السحر المأكول ومن العين والحسد؟ هو قراءة القرآن والرقى التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا شعر بوجع في أي مكان في جسده يضع يده على ذلك الشيء ويقرأ الفاتحة، ولو أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذات، ولو أن يقول بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر سبعا، وهذا كله ثابت بالأحاديث الصحيحة. البنك إذا ملك العقار وباعه للناس لا بأس في ذلك حتى ولو كان بزيادة. لو سافرت العمرة بدون محرم تكون باطلة؟ أخشى من ذلك، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حكم الزوجة والأولاد الذين يحجرون على أبيهم رغم أنه في قواه العقلية حسبي الله ونعم الوكيل، يبقى الرجل في قواه العقلية ولكنهم يريدون الاستحواذ على ماله فيحجزون عليه باعتبار أنه مريض عقلي ويزورون الشهادات العقلية في ذلك. وأنا أعلم قصة مأساوية عشتها مع بعض إخواني في هذه المسألة، نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين يا رب العالمين. بالنسبة للصلاة بلا إقامة هي صحيحة ولكن فات الهدي والسنة. حكم الصلاة وراء الحليق، الصلاة صحيحة ليست باطلة، ومن صح الصلاة لنفسه صحت وراء غيره، ولكن إذا وجدنا المتسنن لكان ذلك أولى، ليس بالإحدى فقط حتى لو كان تسنن بالهدي الظاهر. فتاة قريبة لي طلبت خلع زوجها من أجل عدم اهتمامه وبيع ذهبها وما شابه، ماذا أفعل؟ هي فتاة يعني صغيرة السن حديثة السن، فلابد أن توجه وأن تذكر، وليست هذه المسائل من المسائل التي تطلب المرأة فيها الخلع من الزوج. صيغة صلاة الاستخارة أن يصلي الإنسان ركعتين دون الفريضة، ويجوز في هاتين ركعتين أن تكون لسنة، سواء سنة مقيدة أو سنة مطلقة. سنة مقيدة أي سنة الصلاة زي سنة مثلا ظهر أو صبح أو ما إلى ذلك، ومطلقة كصلاة ليل أو ضحى أو نحو من ذلك. والإنسان بيبدأ بعد السلام، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدير ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن ذلك الأمر، ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فيسره لي، وإن كنت تعلم أن ذلك الأمر، ويسميه مثلا زواجي من فلانة أو فلان أو سفر المكان الفلاني أو كذا أو كذا، شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. وليست علامة الرضا أن الإنسان يشوف رؤيا، ممكن تشوف رؤيا وممكن في شرح صدر وممكن في توفيق في الأمر إلى غير ذلك من الأمور. حكم الكذب إن كان في الخير، المسادية لا ينبغي أن يتوسع الإنسان فيها، لأن التوسع فيها قد يفضي إلى شر عريض، قد يفضي إلى شر عريض. لكن إذا كان الكذب من أجل المحافظة على مال أو عرض أو دم أو دين، اللي هي الضرورات اللي هي المهمة في دين الله عز وجل، وهذه الضرورات لا يمكن المحافظة عليها إلا بالكذب، جاز الكذب. يعني افترضنا مثلا أن واحد إدك أمانة في البيت وانت عين أمانة نص مليون جنيه، وبعدين فجأة لقيت الشباك اتكسر وداخل واحد برشاش، فين الفلوس اللي عندك؟ تقول له مفيش فلوس. انت راجل شكلك طيب، لو ما قلتش فين الفلوس انا اقتلك. تقول له بالفعل مفيش فلوس، مفيش معايا الا 1000 جنيه هم. تقوم فتح الدور قلت له 1000 جنيه، مش على كده يا شيخ؟ يقول لك مفيش الا كده. والله يا شيخ. تقول له والله مفيش الا كده. يبقى انت صدقت ولا كذبت؟ كذبت، ولكن من اجل ان تحافظ على اموال الناس. او لو ان رجلا دق الباب عليك، هناك مثلا يعني ثورات في البلد وهناك اضطرابات، ربنا يحمي ديار المسلمين يا رب، والبلطجية يستحوذون على الشوارع ويجرون وراء الناس ويسلبون الناس أموالهم، اتليت واحد يضغط عليك الباب، افتح افتح، فتحت واحد راح داخل جري اقفل الباب، قفلت الباب، قال لي فيه ناس بيجروا وراي عاوزين يقتلوني، كان عاوزين يسرقوا العربية، فلما جريت بالعربية جيرهم وراي وبيجروا عشان يقتلوني. شوية اتليت الباب بيدق، فتحت الباب اتليت بقى ناس اللي ودنه طايرة واللي عينه مضروب فيها بلطة واللي واخد بشلة في وشه، كأنهم الموت الزعاق. شفت هنا رجل شكله كذا يقول له ولا شفته ولا جاي ناحيتك ولا دخل هنا ولا دخل. يا شيخ انت شكلك رجل شيخ ورجل عارف ربنا ما بتكذبش. لا ما شوف ابدا. طب والله ما شفته. كذب كذب. لو استطاع ان يعرض عرض، لكن اذا ضاق المقام عن التعريض ولم يستطع الا الكذب جاز الكذب، بل وجب الكذب لان فيه حياطة لدم مسلم او مال مسلم. لكن الكذب من اجل ان انت تخلص نفسك من موقف، او الكذب من اجل ان تتربح في شيء، او الكذب من اجل ان تتجمل امام الناس في شيء، وهذا يحدث كثيرا. فهذا الكذاب حتى لو كان مستورا سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يأبى الله الا ان ربنا يفضحه. ولهذا بيقول الشاعر، والاسف ده شاعر جاهلي، زهير ابن ابي سلمى ده شاعر جاهلي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. يعني ممكن إنسان في دمه الكذب ولكن بيتجمل أمام الناس، يقعد سنة واثنين وخمسة وستة وسبعة والناس لا تعرف أنه كاذب وبيكذب وكذاب، ولكن في وقت معين الأمور تنجلي. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويتدرب على الأخلاق الفاضلة ويتجنب الأخلاق المرذولة، ويعلم بأن الله تعالى حيي ستير، وأن الله تعالى يستر على العبد. فإذا تجاوز العبد حده وتعدى طوره ولم يرجع ولم يأوب إلى ربه فإن عقاب الله تعالى له عاجل غير آجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يسدد الخير لنا وأن يسددنا إلى الخير، لأن السداد أفضل من الإصابة، السداد أفضل من الإصابة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، لأن السداد فيه الإصابة مع القوة. أنا سرقت وعلي مبلغ كبير من المال ولا تذكر كثيرا منهم ومنهم من أعرفه، ماذا أفعل؟ الحمد لله إن ربنا عز وجل هداك وتاب عليك، وجميل إن الإنسان يتوب إلى الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن حقوق الناس لابد أن تؤدى، فحاول إن أنت تؤدي الحقوق دي للناس بأي سبيل. يعني ممكن مثلا إن أنت سرقت من واحد مثلا 500 جنيه، وبعدين في يوم من الأيام عرفت إن مثلا بنته بتتجوز، ممكن تروح له تقول له والله ده حاجة صغيرة عشان بنتك بتتجوز مثلا، ما تقولوش أنا سرقتك، ولأن ممكن لو قلت له هذا الكلام يعني في هناك مشاكل تترتب على ذلك. ممكن يكون الرجل اللي اتسرق منه مش 500 جنيه بس، اتسرق منه مثلا 50,000 جنيه. انت سرقت منه 500 جنيه بس غيرك بقى بسم الله ما شاء الله نفضه ظبطه، فيقوم يلبسك المسألة كلها. ممكن، فانت حاول ان انت ترجع الحقوق لأهليهم، لأهل هذه الحقوق، وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتكثر من الدعاء ان ربنا يثبتك ويوفقك. اسال الله تعالى ان يزيل هم المهمومين وحزن المحزونين، وان يقضي الدين عن المدينين، وان ييسر امر لجميع السائلين. يعني اذا كان الرجل في خاصة افعاله مع زوجته على الفراش لهما أن يفعل ما يشاءان إلا ما حرمه الشرع، كأن يأتيها في الدبر أو أن تكون حائضة، وما وراء ذلك لهما أن يتكلم بما شاء وأن يفعل ما شاء، دون الدخول في تفصيل السؤال. عندما يختلف العلماء في فتاوى مصيرية من نتبع؟ سبحان الله، هذه مسألة صعبة جدا، لا أستطيع أن أقول عليكم بالكثرة، ولا أستطيع أن أقول دي مسألة صعبة. يعني مسألة صعبة لأن ممكن تكون هناك بعض الفتاوى متعلقة بمسائل مستجدة، وهذه المسائل المستجدة يعني الأقوال فيها متقاربة واجتهادات الناس فيها مضطربة، وليس أحدهما بأولى من الثاني، بل ربما كان الباطل مع الأكثر والحق مع الأقل، والباطل قوله أعلى وصوته أضج، والناس دائما يتبعون الأكثر ويتبعون الأعلى صوتا والأعظم ضجيجا. ودي مسألة صعبة، أن بعض الناس يعني هذا حالهم، يعني حتى في المشاكل، يعني لو في هناك ناس بتتكلم كثير ممكن أن أنت تضعف معهم وتستجيب بقلبك لهم. فهذه المسائل علينا أن نتوجه فيها إلى الله، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل دعا بدعاء جميل أرجو أن نجتهد فيه وأن نكثر منه، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني. من اللي يهديك؟ من اللي يهديك؟ أنت بتقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يعني بعد ما تحمد ربنا وتثني عليه وتبجله وتعظمه، بعد هذه المقدمة الجميلة الجليلة تقول اهدنا الصراط المستقيم، فكذلك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا اتبعت قولا فأنت تقول في قلبك وخاطرك وضميرك يا رب هذا منتهى جهدي، ولو كنت يا رب تعلم شيئا أفضل إليك وأقرب إليك مما ذهب إليه فارشدني إليه يا رب. يبقى أنت كده بفضل الله على الجدة. وهذا الكلام أشار إلى شيء قريب منه الإمام القيم ابن القيم في يعني في بعض كتبه. ما الدعاء الذي يغفر الذنوب جميعا؟ الذي يغفر الذنوب جميعا التوبة، التوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص ألم تعلم يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله. فهناك أعمال تجب ما قبلها كالحج، وهناك أحوال تجب ما قبلها كالتوبة. أما الدعاء فهناك أدوات كثيرة، فاجتهد لعل الله تعالى أن يوفقك للخير. كيف أبتعد عن فتنة الموت والقبر؟ ده سؤال غير دقيق، لأن يعني كل الناس يفتنون في قبورهم إلا من شاء الله، وفتنة القبر هو سؤال القبر، فالناس جميعا يسألون في القبر. فمن أراد أن يكتب له الثبات في القبر فعليه أن يعيش عمره ثابتا، لأن من عاش ثابتا فإن الله تعالى يوفقه في الثبات في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عند الموت وفي القبر، وأن يحسن لنا وإياكم الخاتمة. لماذا خلق الله الكون وهو في غنى عنه؟ أولا هذا السؤال لا يصح، يعني من الممكن نقول عشان كذا ونقعد نقول تعليلات، أصلا هذا سؤال خطأ، لأن ربنا عندما خلق الكون هذا فعله. وقال الله عز وجل عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يبقى أنا اللي اتسأل مش ربنا اللي اتسأل. ربنا ما نقولوش ليه انت خلقت الكون، ليه ما خلقت النار، ليه ما خليتش الناس كلها مؤمنين ودخلوا من الجنة، ليه خلقت النار. هنقعد نقول علل، والعلل دي ستؤدي الى اسئلة، والاسئلة تؤدي الى اجابات، والاجابات تؤدي الى اسئلة زائدة ولن ننتهي. لكن الاصل لا يسأل عما يفعل، انت عبد وهو رب. انا استاذ في الجامعة، هل ممكن للطالب يجي يقول لي ليه انت جبت الامتحان سهل او صعب؟ الطالب يقدر يقول لي الكلام ده؟ ما يقدرش، لانه طالب وانا استاذ، لا يستطيع. الله، اذا كان انا عبد وهو عبد، وانا مسكين وهو مسكين، فما بالك بفعل الرب؟ ف فإذا كان صاحب المقام في الدنيا لا يسأل عن فعله، فهل يسأل صاحب الأرض والسماوات؟ سبحان الله. مسألة الصلوات، إذا اختلف الناس في تحديد ميقات صلاة، الأورع أن نؤجل أي نؤخر هذه الصلاة. يعني افترضنا مثلا الناس قالت صلاة الظهر الساعة 12، وناس قالت لا صلاة الظهر الساعة 12 وربع، يبقى أيه أولى؟ نصلي الساعة كام؟ 12 وربع، لأن 12 وربع هذا هو الاحتياط، وهذا في كل نظير. بالنسبة إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، وأنا أجزي به. هل هذا الصيام يكون في الفرض أم في مطلق الصيام؟ هذا في مطلق الصيام، هذا في مطلق الصيام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله كان جزاؤه الجنة. يعني الواحد لو صام يوم في سبيل الله جزاؤه الجنة. ليه؟ لأن هذا الصيام يدل على الصدق والإخلاص. أنا امرأة، كيف أطلب العلم ولو هناك امرأة دلني عليها؟ بارك الله فيك. لو الأسئلة الخاصة، أي أسئلة خاصة، يمكن لأصحابها أن يتواصلوا على هاتفي 0100169529، 0100169529. والله أهل المغرب نحبهم في الله، يعني أهل المغرب من أول كده تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وبلاد الأندلس، هذا الجزء نحبه في الله، ونسأل الله تعالى لأهل المغرب إن ربنا عز وجل يوفقهم للخير ويثبتهم على الخير ويجعل فيهم الخير بإذن الله تعالى. العيش في أوروبا حكمه ليس كحكم الزمن الأول. الأول كان المسلمون في أوروبا في قلة مستضعفون، فكانوا لا يذهبون، يعني حكم الشريعة لا يذهبون إلا عند الاضطرار، كسفارة أو تجارة. سفارة أو تجارة، سفارة يعني الدولة المسلمة تبعت رسول إلى هذه الديار يبلغ رسالة لحكامها أو أمرائها، أو تجارة اللي هم التجار الذين يقطعون الأمصار. لكن الآن الأمور تغيرت، الديانة الثانية في أوروبا الآن هي الإسلام. المسلمون الآن في أوروبا يعني تجاوزوا 50 مليون مسلم في أوروبا. فهناك بعض المناطق في بعض الدول في أوروبا تشعر بأنك يعني تمشي في شوارع بلدك، لا أريد أن أسمي بعض هذه المناطق، حتى المحلات، حتى الفول والطعمية، حتى عصير القصب، حتى بتوع الجزم اللي بيخيطوا الجزم واللي بيدهنوا الجزم، حتى الناس بتوع الفول المنبت، تشعر بأن أنت قاعد فين؟ في بلدك، سبحان الملك. فالأمور اختلفت اختلافا بينا، هناك مراكز إسلامية، وهناك مساجد، وهناك مستشفيات إسلامية، وهناك مدارس إسلامية، الأمور اختلفت اختلافا بينا. فمن وجد في دينه ثباتا في أوروبا لا بأس، لكن من خاف على دينه في أوروبا فعليه ألا يمكث في هذه الديار، فعليه ألا يمكث فيها، لأن عندهم بعض الدول الأوروبية تعمل وزارة اسمها وزارة الاندماج. الاندماج، فبمقدار اندماج المسلمين في المجتمع بمقدار قبولهم في هذه البلاد، وبالتالي هم يحرمون الختان، هم يحرمون الحجاب، هم يجرمون رفع الأذان، يضيقون على المسلمين، لا يعطون للمسلمين أماكن للصلوات، لا يمنعون المسلمين من الصلاة في أماكن العمل، يفرضون على المسلمين المدارس المختلطة الأوروبية، وحدث فيها ولا يعني بما شئت أن تحدث، شيئا فشيئا الأولاد يندمجون ثقافيا ولغويا ومعرفيا ثم حضاريا، ثم ينسلخون عن لغتهم العربية وعن دينهم وعن ثقافتهم، ثم يأتي الجيل الثاني يكون أضعف من الأول، والجيل الثالث يكون منسوخا تماما عن كل ارتباط ديني أو ثقافي أو لغوي أو حضاري. فالإنسان إذا وجد في نفسه قوة وثباتا على الدين ومحافظة على اللغة في يد الديار لا بأس، وإلا فلا. اكتشفت أن زوجتي بها مرض برجلها وتعاني من مشكلة بقدميها لم أكتشفها وقت الخطوبة، وأنا الآن بحالة نفسية سيئة جدا، وأنا بين وبين زوجتي مشاكل، ماذا أفعل؟ إزاي؟ نعم يعني هو تزوجها ولكن اكتشف عند الخطوبة ان بها مشاكل بقدميها، ومع اكتشافه لهذه المشكلة الا انه تزوجها. اذا كانت المشاكل هذه بسبب لم يكتشف يعني هو لم يكتشف هذا المرض في وقت الخطوبة، ولكن عندما تزوج اكتشف هذا المرض وبالتالي في حالة نفسية سيئة جدا. والله اذا كان هذا المرض يعني لا يقدح في صحة العامة ولا يقدح في وظيفتها كامرأة في البيت، ليس هناك ضير. يعني افترضنا مثلا في بطع في جلدها، مثلا افترضنا في عندها ضافر، الضافر ده في رجلها كان طاير وبالتالي ما طلعش، دي حاجات ممكن تغتفر بسيطة يعني. وبعض الشباب او بعض الازواج يريدون ان الزوجة تكون كارنفال، يعني كامل من كل كامل الاوصاف، يعني حتى الضافر يكون على المواصفات. لا نريد ان نتشدد في ذلك، الحاجات دي كلها تمرر. لكن اذا كانت مثلا يعني فيها مرض شديد في عظامها يمنعها ان تقف على قدميها مثلا، ويمنعها من المشي، ويمنعها من هذه الاشياء، ارى ان هو يحتسب وان يعالجها، ومن يدري لعله ببركة يعني حمله لهذه المرأة وصبره لهذه المرأة ان ربنا عز وجل يديله صحة ويديله قوة ويديله عمر ويبارك في اولاده. والمسألة دي انا عندي نماذج كثيرة جدا جدا لازواج حملوا زوجتهم وكانوا في احوال مرضية سيئة وربنا عز وجل اكرمهم كرم واسع، والعكس في هناك زوجات حملوا ازواجهم وهم في احوال صحية متدهورة وربنا اكرمهم. احنا شال بعض، افترضنا زوجتك دي بسم الله ما شاء الله كانت ملكة الجمال وكان قوتها قوة 10 جمال، يعني مش قوة جمل، يعني زوجتك دي كان قوتها 10 جمال وكانت ملكة الجمال، وبعد الزواج بسنتين جاتوكتوك وراح قبطها وقعت رجلها اتكسرت وخدها اتكسر، وعاشت معاناة، مش اصبحت عرجاء واصبح ظهرها ما تقدرش تشتال الحلة اللي فيها شوية مية، فيها كوبايتين مية، تعمل هتطلقها ولا هتصبر عليها؟ اصبر. نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياك حلاوة الصبر. حقيقة مسألة ان ساكن سكن قديم وصاحب السكن يريد ان يخرجه، فعشان يخرجه يقول له انا هطلعك بس هديك مبلغ من المال. المسألة دي بعض الناس قالوا بعدم الجواز، لكن انا اميل انه ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس. واحد واخد شقة 170 متر على شارع نصية، وشارع بسم الله 30 متر، والشارع الثاني 25 متر، والراجل صاحب البيت عاوز يطلعهم عشان يبنيه برج ويبيع بعد كده الشقة ب2 مليون جنيه، وهو في الشقة دي بيدفع 7 جنيه. طب الراجل ده لو طلع من الشقة دي هيشوف شقة تانية صغيرة 100 متر بدل 170 متر، وشقة سقفها لو رفع ايده ويخبط السقف بايده وياخدها ب2000 جنيه في الشهر. فلا بأس ان هو ياخد جزء من المال يتقوى به على امور الحياة، لا سيما ان صاحب العقار هو المستفيد الاكبر من ذلك الشيء. والله تعالى اعلى واعلم. مسألة الإنسان اللي هو يضع ضمادات تغطي قدم والقدم الأخرى يغسلها، كل الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة لا يصح منها شيء، فالواجب عليه أن يغسل ما يمكن أن يغسله، والله تعالى أعلى وأعلم. ولو مسح احتياطا ليس في ذلك بأس. تارك الصلاة، اختلف أهل العلم في مسألة تارك الصلاة، وقول الجمهور أنه إذا تركها نكرانا وجحودا فإنه يكون كافرا، والمسألة دي ده كلام الجمهور وغير الجمهور، فهذا إجماع. لكن المسألة التي حصل فيها الاختلاف لو ترك الصلاة تغافلا أو تكاسلا أو استهانة، يعني ربنا غفور رحيم، أنا قلبي طيب، أنا عندي حسنات كثيرة، ما أنا بعمل خير بردك، يعني بتوع الصلاة عملوا إيه الصلاة بتاعتهم، تأكبر حرام عندنا في البلد ما بيسيبش الصلاة ولا بيسيب الجامع، مثل هذا الكلام هنا يقع النزاع. فهناك من كفر وهناك من ذهب إلى عدم التكفير، بل إنه يأتي سيئة عظيمة، يأتي سيئة عظيمة، فهذا فاسق، فهذا فاسق، ولا بد أن يتوب وأن يرجع إلى الصلاة. أنا وزوجي نتشاجر كثيرا بدون سبب واضح. أنا أقول نصيحة بسيطة، لو الأزواج وصل أمر بينهم إلى إن مفيش حد متحمل التاني، أنا بقترح اقتراح إن هي تروح تستريح بيت أهلها أسبوع، وهو يروح في أي مكان يستريح أسبوع، يبعدوا عن بعض شوية، لعل هذا البعد يكون سببا في أن تنجبر النفوس مرة ثانية. وإذا لم تهيأ لهم ذلك، أو هو خاف إن هي لو راحت بيت أهلها إن ما ترجعش لأي سبب، لو راحت بيت أهلها أمها يا حبيبة قلبي أنت جاية ليه، والله نقرفانة من جوزي، تراجل بيأكلنا كل يوم رز وبطاطس، مرة رز وبطاطس محمرة، ومرة رز وبطاطس مدفونة، ومرة رز وبطاطس في الطبيخ، ومرة رز وبطاطس، ما فيش شمة قدامه إلا رز والبطاطس. يا حبيبتي اقعدي هنا، أمها تقويها إنها ما ترجعش مرة البيت. يمكن للرجل أن يأخذ زوجته ويروح في أي مكان بعيد زي بيقول البلد يغيروا جو. لابد من يعني تغيير الأوضاع المجتمعية، ربما تغيير هذه الأوضاع المجتمعية يكون سببا في يعني رجوع المياه لمجاريها. مسألة إعطاء فوائد البنوك للفقراء، المسألة فيها نزاع كبير جدا بين الفقهاء، نزاع كبير جدا بين الفقهاء، والذي أميل إليه هو إن احنا لا نعطي فوائد البنوك للفقراء، لا نعطي الفوائد البنكية للفقراء، ولكن نجعلها في مصالح المسلمين العامة. أعمل في شركة تحفر آبار المياه، بعض شركات نستخدمها في صناعة الخمر، بعض الشركات تستخدم الآبار في صناعة الخمر. أنا لا أفهم هذا الموضوع، ولكن يعني أنت تحفر يعني بئر ماء، فكيف يستغل بئر الماء في صناعة الخمر؟ أنا لا أفهم هذا السؤال، لكن لو صح هذا الأمر لا تشارك في حفر هذا البئر، وإذا كان هذه العادة فأخرج من هذه المسألة، فلا يجوز المشاركة في الإثم. قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. من جملة الأشياء التي يسأل عليها المرء يوم القيامة الوقت، العمر، العمر، والحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولذلك من حافظ على وقته كان الوقت له وقت، ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت. واجبات الزوجة نحو أهل الزوج والعكس، هذه مسألة تكلمتها أو تكلمت فيها في دروس البث المباشر منذ أكثر من عدة أشهر، ولكن لا بأس من التنويه. الزوج إذا أراد أن زوجته تكون يعني طوع أمره، عليه أن يحسن إلى أهلها، يعني لو ما الإنسان يحسن إلى قرايب زوجته، زوجته تشتاله فوق رأسها، والعكس الزوجة إذا أرادت أن زوجها يشتالها فوق رأسه تعمل ايه؟ تحسن الى اقاربه، الى الابوين والى الاخوة والاخوات. سوف اطلق زوجتي، وأم ابنتي لأني لا أحبها، هذا حرام؟ البيوت لا تقام على الحب فقط، ولكن تقام على معنى آخر غير الحب، معنى الرحمة، معنى الرحمة. وذكر ربنا عز وجل عندما ذكر أنه من آياته أنه خلق الرجل والمرأة، قال وجعل بينهما ماذا؟ المودة والرحمة. المودة دي اللي هي الحب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، أي يحبون. طيب، وهناك الرحمة. إذن البيوت بتقام على الحب والرحمة. طب رجل ما بيحب زوجته، تزوجها لأي سبب، يعني مثلا ضغطة، توريطة، أي حاجة من الحاجات دي، وما أكثر هذه الأشياء في عالم الناس هذه الأيام. مثلا في حاجة تانية اسمها ليه؟ الرحمة. لكن ما فيش لا حب ولا رحمة، يبقى البلد ما ينفعش. فإذا عدمت الحب فلا تعدم الرحمة، والرحمة دي أظن أنك لو عدمت الرحمة يبقى أنت ما انتش إنسان، وبالتالي ليس أمامك إلا أن تحمل هذه الحمالة بقوة واقتدار، وإياك أن تفكر في خلعها أيها الرجل. ليس عندي بيانات واضحة عن بنك أبو ظبي، فإن شاء الله عندما أدرس هذه المسألة يمكن أن أجيب عليها. هل يجوز ضرب المتهم حتى يقر؟ والله إذا كانت هناك براهين قوية قاطعة أنه المتهم ولكنه يتغاضى أو يتحامق، لا بأس أن يمس بشيء من ذلك حتى يعترف. إحنا عندنا البينات وعندنا الأمور واضحة تماما، لكن إن يكون المسائل عبارة عن شكوك ونضربه ضربة مبرحة، طب هو ممكن يتفك من الضرب بالاعتراف. أنت عاوز أقول لك إيه؟ عاوز أقول لك أنا اللي سرقت الرمسيس، أيوة أنا اللي سرقت رمسيس، وأنا اللي عملت كذا، وأنا اللي عملت، عشان يفك نفسه من الضرب والبهدلة دي. لكن إذا كانت بالفعل هناك دلائل يقينية إن اللي هو المتهم خلاص، يعني افترضنا مثلا واحد متهم بقتل امرأة، وبعدين بعد كده وجدوا فيه خربشة في وجهه، ولما بدأوا يحللوا الخربشة دي وجدوا فيها بقايا دم، لما حللوا الدم وجدوا نفس عينة الست اللي مقتولة دي، يبقى ديت معناها ايه؟ معناها ان الست بتدافع عن نفسها، خربشته وحصل اشتباك، يبقى ده دليل قوي، دليل قوي، لا سيما ان هو كان صديق زوجها، لا سيما ان هو كان بيخش البيت في غياب زوجها، طبعا بيوت منحلة ما فيش ضوابط اسلام ولا اي شيء، يبقى ده برهان قوي، ده برهان قوي، يبقى لا بأس ان هو يمس بشيء بسيط على قدر الحاجة، والله المستعان. دائما أرى أنني أمشي في طريق مليء بالصعاب ثم تنفرج الأمور، بسم الله ما شاء الله، دائما الأمور بخواتيمها، دائما الأمور بخواتيمها، نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. الصلاة والإنسان محتقن هل هي جائزة؟ لا، لأنه سلم نهى عن ذلك الأمر، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وهو محتقن، لأنه إذا صلى محتقن لن يعي معنى الصلاة، يبقى كل همه أن يخلص الصلاة. آه بقى لو صلى وراء إمام بيطيل الصلاة ويعطي لكل شيء حق ومستحق في القراءة والركوع والسجود، يبقى ده بلاء عظيم. فلا لا، هل هناك مواصفات معينة للنعش الذي ينقل فيه الميت؟ النعش هو خشبة، وهذه الخشبة كانت موجودة من زمن الجاهلية، يعني كانوا في الجاهلية يحملون الميت على الخشبة، سبحان الله. لكن مسألة بقى ان احنا نعمل التابوت ونعمل عليه بتاع شوت ورد وكم ده كله، الكلام ده هي طرائق النصارى في حمل جثامين موتاهم. الشاعر الجاهلي بيقول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. الآلة الحدباء اللي الخشبة. إذن دي هي الطريقة الصحيحة أن يحمل الناس على الخشبة. لكن مواصفات الخشبة ما نقدرش نقول في مواصفات مصنوعة من إيه ويشتلها كم نفر، ويا ترى يشتلوها بأي كيفية، طب يا ترى يشتلوها طول القصيرين، طب يا ترى المواصفات دي كلها يعني ما فيش هناك أدلة عليها. لكن إذا كان هناك عظة واعتبار في حمل الميت لكان ذلك خير وبركة. الرجل الذي يتسلم معرفة النساء والحديث معهن إلى آخره، هل تطلب منه زوجته الطلاق؟ يعني أنا أقول ربنا يهدي. يعني هناك بعض الناس وربما يكون في ظاهرهم والله الديانة ولكنه مبتلى بهذه المسألة، ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم كثيرا في هذه المسألة، فإن الستر مطلوب، ولكن مثل ذلك لابد أن ينصح وزوجته تنصحه وتقوم على إرشاده مرة واثنين وثلاثة وبكل الطرائق المناسبة، ولكن لا تطلب منه الطلاق. مسألة الطلاق لا تطلب من الرجل إذا فعل ذلك، لعل الله تعالى أن يهديه. لكن إذا وجدنا من إخواننا من يفعل ذلك نصحناه ووجهناه وصبرنا عليه، فإذا لم يرعوي فلابد أن نأخذ منه موقفا حاسما، لأن أصحاب الدعوة لا ينبغي أن يتلبسوا بمثل هذه الأمور. والحمد لله أحيان كثير جدا لنصنع هذه المسائل. هل البخور يفطر؟ المسألة دي فيها نزاع عند بعض أهل العلم، لأنهم قالوا بأن البخور له جرم، وبالتالي إذا دخل الأنف فإن جرمه يدخل فيكون ذلك مفطرا، ولكن الصحيح أنه لا يفطر لأنه ليس في معنى الأكل أو الشرب. عندي مال بقى عن حولان الحول عليه شهر ثم أردت أن أفتح محلا، هل أزكي عن هذا المال ولم يكتمل الحول؟ الأصل أن يكتمل الحول، وأنت لم تفتح المحل في هذا التوقيت كي تهرب من الزكاة، فإن أردت أن تزكي فهذا حسن لك ولكن ليس واجبا عليك. هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ أجل يجزئ، ولذلك يعني ذكر ابن حزم لو أن الرجل نزل إلى سبحة الماء بنية الاغتسال أجزأه ذلك عن الوضوء. هل يشترط أو يستحب الاتجاه للقبلة عند الدعاء خاصة عند الدعاء للميت في المقبرة؟ ليس هناك دليل على ذلك، والناس الذين يقولون استقبلوا القبلة حتى الدعاء، لا. الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، فبيقول الراوي في فلما دعا صلى الله عليه وسلم والله ما استقبل قبلة ولا حول رداء، فهذا دليل على أن الدعاء يكون في أي مكان، ليس شرطه أن يستقبل الإنسان القبلة. قال تعالى فحيثما تولوا فثم وجه الله. بالنسبة التي لم تقضي أياما كثيرة من الصيام أفطرتها في رمضان بسبب كذا وكذا، هل يجوز لها إطعام مسكين بنصف لتر حليب وخبزة واحدة؟ والله إذا فعل ذلك جاز، ولكن أولى أن يكون طعاما، أن تطعمي عن كل يوم مسكينة. لو سافرت امرأة تجاوزت 60 العمرة دون محرم هل يجوز؟ هناك بعض أهل العلم قال يجوز للمرأة الآسن التي يئست من المحيض أن تسافر، ولكن هذا أن تسافر في صحبة آمنة، ولكن هذا القول أنا لا أميل إليه، والصحيح وجود المحرم والله تعالى أعلى وأعلم. هل الضرائب تجوز في الإسلام؟ الضرائب ليست بديلا عن الزكاة، الضرائب ليست بديلا عن الزكاة، لأن بعض الناس بيقولوا الضرائب بتقوم مقام الزكاة، ليس هذا صحيحا. لماذا؟ لأن الزكاة إنما تكون بضوابط، ضابط موجود في نصاب المال وضابط موجود في المقدار والمدة، وهذا الأمر غير موجود في الضرائب. اثنين، أن الزكاة فرضها الله عز وجل، أما الضرائب فإنها تؤخذ من الناس قسرا بدون رضا. الأمر الذي بعد ذلك أن الضرائب يجوز فيها التصالح، يعني لو واحد عليه ضرائب مثلا 50,000 جنيه وتراكمت عليه الضرائب، ممكن يروح لمصلحة الضرائب ويخففوها يعني لمثلا 10,000 جنيه. أما الزكاة فلا يجوز فيها التصالح، لأن حق الله تعالى في المال. إذن الضرائب ليست تقترب من قريب أو بعيد، أو لا صلة لها من قريب أو بعيد بالزكاة، وبالتالي الضرائب لا تجوز إلا عند الاضطرار، لولي الأمر أن يفرض الضرائب عند الاضطرار كعدو داهم وعجزت ميزانية الدولة عن تجهيز الدولة لصد ذلك العدو أو نحو ذلك من الارتفاقات المهمة في الدولة. ولا ينبغي سن الضرائب إلا بعد أن نأخذ من أموال الأغنياء ما تمتلئ به خزائن الدولة، لكن أن يترك الأغنياء بأموالهم وأن تسن الضرائب وتفرض على المساكين والبسطاء، فهذا الأمر يحتاج إلى تأمل. الموسيقى حلال أم حرام؟ لا يجوز في الموسيقى إلا الدف للنساء فقط. وكان صلى الله عليه وسلم في زمنه هناك المزمار وهناك الطبل وهناك القيثارة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك جميعا. لو سمعت خطيبا يقرأ آية وأنا قرأت معه والخطبة شغالة هل يجوز؟ لا بأس، ولكن هذا في سرك. هل تصح الاستخارة بغير صلاة الركعتين وضيق الوقت أو سافر أو غير ذلك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي الركعتين دون الفريضة ثم ليقل. لا حول ولا قوة إلا بالله. حكم زوج أخرج قرضا بنكيا باسم زوجته وتوفي وتركها في الديون، هل الدين يحاسب عليه الزوج أم الزوجة؟ علما بأنه لم يترك شيئا، فعند الله عز وجل هو الذي يحاسب، لأن ربنا عز وجل ما بيحاسبش بالأوراق الرسمية، فهو الذي أخرج القرض. فإذا كان أهل الدنيا يحاسبون المرأة على حسب الأوراق الرسمية، فإن رب البشر يحاسبه أنه الذي أخرج القرض. هل يصح عمل عمرة عن شخص متوفى من أقاربي؟ هذه المسألة فيها نزاع، والصحيح الجواز والله تعالى أعلى وأعلم. عندما أصلي وحده أحب الجهر بالقرآن وهذا ينهى الخشوع، هل يجوز؟ لا بأس، لا بأس بذلك الأمر. حكم الزوجة التي لا تصلي أكثر من سنتين زواج حتى بعض النصح والتوجيه، يعني هذه المسألة مسألة صعبة. أنا قلت إن أحد قولي أهل العلم بأن تارك الصلاة كافر، وقول الجمهور أن الذي يتركها وهو مقر بوجوبها هذا فاسق، فكيف لهذه المرأة وهي مسلمة أن تعيش وهي فاسقة؟ الفسق معناه الخروج عن طاعة الله عز وجل، فلا يمكن أن نقابل نعم الله تعالى بكفرانه وأن نقابل جود الله تعالى بعصيانه، فخيره إلينا نازل، فينبغي أن يكون برنا وشكرنا وطاعتنا إليه صاعدة. نسأل الله تعالى أن يهديها وأن يهدي نساء المسلمين. هل يجوز أن تصلي المرأة في بيتها بدون جورب؟ هو الأولى أن تغطي قدميها، ولو ظهر شيء من قدميها هذه مسألة فيها نزاع. هل توجد سيئات جارية تتبع الميت؟ يعني زي ما في هناك صدقات جارية تتبع الميت، هل في سيئات جارية؟ مما لا شك يعني أن الإنسان إذا سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يعني افترضنا أن في هناك واحد دخل السيمة في القرية، البلد كانت عايشة آمنة مطمئنة، والرجل ده دخل سيمة في البلد والناس بيتفرجوا فيها على أفلام إباحية وأشياء سيئة. هذا الرجل عليه آثام الناس حتى بعد ما مات، ما كانت هذه السينما قائمة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يسر أمورنا. أنا بشتغل على المزمار في الأفراح، هل هذا حلال أم حرام؟ لا يجوز، اشتغل بأي شيء آخر يا حبيب، وأسأل الله تعالى أن يبدلك خيرا من ذلك المزمار، فإن المزمار صوت من أصوات الشيطان. فنسأل الله تعالى إن ربنا يبدلك بالخير وأن يرزقك إلى العمل الحلال. هل يجوز سماع كذا؟ احنا نريد أن نسمع المشايخ الذين يعرفوننا بالله والذين يرققون قلوبنا للسير في طريق الله، أما الذين يوحشون قلوبنا برمي الناس بالتبديع أو التكفير أو الضلال فلا ينبغي أن نكترث كثيرا أو أن نعتني كثيرا بتلقف أخبارهم أو سماع كلامهم. فالإنسان عليه أن ينشغل بما يصلحه لا بما يفسده، وعليه أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بما ينفعه لا بما يشغله. وهذا الشغل ليس شغلا بالخير وإنما شغلا بالباطل. فاجعل الناس منك في راحة، اجعل الناس منك في راحة، فلا تنشغل بالناس ولكن انشغل برب الناس. وإذا أردت أن تنشغل بالناس فانشغل بأهل الضلالة من العلمانيين أو من شذاذ العلمانيين والملاحدة والمبطلين، وعجبا لهؤلاء الناس الذين ينشغلون بأهل الدعوة وأهل العلم فيبدعون ويقذعون ويكفرون ويتركون الملاحدة ويتركون شذاذ العلمانيين ويتركون أهل الضلال يستبيحون عرض ديار الإسلام ويلبسون على الناس دينهم دون أن يهتموا أو يكترثوا بذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. أسأل سبحانه وتعالى أن يربي أولاد المسلمين وأن يهدي أزواج المسلمين وأن يهدي زوجات المسلمين وأن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يبارك في أسر المسلمين وأن يعمر حياتنا بذكره إلى يوم الممات. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حسن استماعكم وطيب إنصاتكم. نلتقي على خير في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.